السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا ويسر بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما بينت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 400 والألف، 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب مفتاح في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفاه. أما بعد، قوله الحمد لله وكفى، أي وكفى بالله لعبده محمودا، أي وكفى بالله لعبده محمودا، فإنه إذا استكفى بالله كفاه الله، فمن استغنى بالله أغناه الله، فهو من جنس قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى: أليس الله بكاف عباده. ومن الغلط توهم أن معنى هذه الجملة الحمد لله وكفى بقول الحمد لله حمدا لله، فإن حمد الله لا ينتهي إلى حد ولا يستوفيه من جميع وجوهه عبد، وإنما المعنى وكفى بالله محمودا لعبده. وقوله ومن مثلهم وفى، أي من جاء من بعدهم من أهل الإسلام ملتزما الدين، أي من جاء من بعدهم من أهل الإسلام ملتزما الدين، وهم المذكورون في قوله تعالى: يوفون بالنذر. فالنذر المراد في الآية دين الإسلام، فمن التزم دين الإسلام بالدخول فيه ووفى به كان ممدوحا محمودا فعله. نعم. اما بعد، فاعلم ان شروط الوضوء ثمانيه: انقطاع ما يوجبه، والنيه، والاسلام، والعفو، والتمييز، والماء الطهور المباح، وازاله ما يمنع وصوله الى البشره، واستنجاء او استمام قبله، وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، تترتب عليها آثاره. والماهية هي حقيقة الشيء، وقولنا تترتب عليها آثاره أي الآثار المقصودة من الفعل، أي الآثار المقصودة من الفعل، كمن توضأ مستكملا شروط وضوئه لاستباحة الصلاة، كمن توضأ مستكملا شروط وضوئه لاستباحة الصلاة فإنه إذا كملها ترتب على ذلك أثر وهو استباحة الصلاة الممنوع منها إلا بوضوء صحيح، ولا يكون الوضوء صحيحا حتى يستوفي المتوضئ شروطه. وعدها المصنف 8 في مذهب الحنابلة، وأسقط قوله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه من العد فلم يعده لتعلقه بحال خاصة. والأصل في الأحكام وضعها لعموم الناس، والأصل في الأحكام وضعها لعموم الناس، فإن أفرد شيء منها خص بعبارة تدل عليه، فإن أفرد شيء منها خص بعبارة تدل عليه، كالمذكور عند الحنابلة في قولهم وشرط لمن حدثه دائم لفرضه دخول الوقت، فإن ذا الحدث الدائم له حال خاصة فأفردت بالذكر وأخرجت من العد، فلا تعد شروط الوضوء 9 لتعذر تعلق تاسعها بعموم الناس وتوقفه على ذي حدث دائم وهم قليل في الناس، وهو موافق في العد والمعدود الذي ذكره ما جرى عليه مرعي الكرمي في دليل الطالب. وكتب الحنابلة ربما اختلفت في العد دون تفاصيل المعدود، ربما اختلفت في العد دون تفاصيل المعدود، لأن مذهبهم واحد والأصل اشتراكهم في المعاني المرادة، فما يجري من الخلاف بينهم حينئذ لفظي، كمن عد شروط الوضوء 9 أو 10 بإفراد ما يمكن دمجه، فالمعدود هنا منه الماء الطهور المباح، ومن الحنابلة من يفرد كل جزء من هذا الشرط فيعده حينئذ شرطين، أحدهما طهورية الماء والآخر كونه مباحا، والأوفق المذكور هنا. ومنه أيضا من يعد النية شرطا ويعد استصحاب حكمها شرطا آخر، والأوفق جمعهما في شرط النية، لأن النية إذا تخلف عنها استصحاب حكمها بالإتيان بمناف للنية فإن شرط النية حينئذ ينخرم، فإذا ذكر أحدهم شرط النية دون استصحاب حكمها فلإغناء اشتراط استصحاب حكمها مندرجا في ضمن حقيقة النية، فإن من شروط النية في الوضوء وغيره من الأعمال ألا يأتي بمناف لها، ومن المنافات قطعها المخل باستصحاب حكمها. والمقصود أن تعلم أن ما يوجد من خلف في العدد عند الحنابلة في شروط الوضوء إنما هو خلاف لفظي بالنظر إلى ما يمكن درجه في جملة واحدة أو ما تستدعي الحال فصله، والموافق للنظر التام هو ما جرى عليه مرعي الكرمي في دليل الطالب من عدها ثمانية بالألفاظ المذكورة. فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء بكسر الجيم هو نواقضه، فلا يصح الوضوء إلا بالفراغ من الناقض. فلو أن أحدا شرع يتوضأ وهو باق على قضاء حاجته يبول، فإن وضوءه لا يصح لانعدام انقطاع الموجب، إذ لا يزال عليه، فلا يكون منقطعا منه إلا بالفراغ والخلو من الموجب. ولو أن آخر قام من مأدبة طعام على لحم جزور فشرع يتوضأ حتى إذا بلغ غسل قدميه دفع إليه صاحب له لقمة من لحم الجزور فأكلها، لم يصح وضوءه لأن موجبه لم ينقطع. فالشرط الأول الفراغ من موجب الوضوء وهو ناقضه بالخلو منه. وعبر عن الشرط المذكور الحجاوي في الإقناع بقوله وانقطاع ناقض، وانقطاع ناقض، وهو أوضح لأن موجب الوضوء ربما خفي معناه، أما ناقض الوضوء فهو معروف. فما عبر به الحجاوي في الإقناع أوضح عبارة، أوضح عبارة، لكنه ليس أتم معنى. لماذا؟ الفقه لازم، لازم فيه فقه. طيب هو يقول انقطاع ما يوجبه، الآخرين يقول انقطاع ما يوجبه، ما الفرق بين العبارتين ولماذا هي أتم معنى مع أنها أوضح، أوضح في الدلالة على المقصود لكن ليست أتم معنى؟ كلهم يقول انقطاع، انقطاع. الفرق بين ما يوجب وبين ناقض، مع أن قلنا ما يوجب معناه إيش؟ ناقض. قريب منها. الجواب: لأن قولهم انقطاع موجب متعلقه عقد الوضوء، وقوله انقطاع ناقض متعلقه حل الوضوء، فإن الناقض إذا طرأ انحل الوضوء، فإن الناقض إذا طرأ انحل الوضوء. والمراد من العبد عقد وضوئه بإيجاده أم حله بعد عقده؟ أيه المراد شرعا؟ عقد الوضوء. لذلك كما قال الأخ قالوا انقطاع ما يوجب، يعني يطلب من العبد أن يتوضأ، يطلب من العبد أن يتوضأ. فعبارة الحجاوي متعلقها حل الوضوء، وعبارة جمهور الأصحاب متعلقها عقد الوضوء، وهو المطلوب شرعا أن يوجد العبد وضوءا يستبيح به ما يجب له الوضوء أو يستحب. والشرط الثاني النية، وهي شرعا إيش؟ يا عبد الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. ولم نقل قصد القلب ولا عزمه لأمرين: أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، اقتفاء الخطاب الشرعي، فالمعبر عنه للدلالة على النية في القرآن والسنة هو فعل الإرادة، هو فعل الإرادة، كقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، إلى آخره. والآخر أن الإرادة أدل على القصد الجازم القلبي من غيرها، أن الإرادة أدل على القصد الجازم القلبي من غيرها. فإذا قلت أراد العبد كذا وكذا فهو فوق قولك قصد العبد كذا وكذا أو عزم العبد على كذا وكذا. ونية الوضوء أن يريد العبد غسل أعضائه تقربا إلى الله، أن يريد العبد غسل أعضائه تقربا إلى الله لفعل ما يجب أو يستحب له الوضوء، لفعل ما يجب أو يستحب له الوضوء. فمتى وجد هذا المعنى وجدت نية الوضوء، فإن خلى القلب منها لم يقع الوضوء ولو وقعت أفعاله. فلو أن أحدا غسل أعضاء وضوئه تبردا فإنه يكون متوضئ أو لا يكون؟ فإنه لا يكون متوضئا، ولا يعتد بالنية إلا ببقاء حكمها. فلو قطعها أو أتى بمناف لها اختل هذا الشرط، ووجدان هذا المعنى في النية أغنى عن ذكر استصحاب حكمها، أغنى عن ذكر استصحاب حكمها. واضح؟ مثلا في رسالة الشيخ محمد عبد الوهاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، لما عد شروط الوضوء قال النية وقال واستصحاب حكمها، لكن هذا العد مستغنى عنه بماذا؟ ما الجواب؟ يعني بالنظر إلى حقيقة النية، أن النية يطلب بقاؤها، فإذا أتى بما يخل ببقائها اختل شرط النية فذهب، فاستصحاب الحكم مندرج في جملة النية. فمن نوى شيئا يشترط في صحة عمله بقاء تلك النية، سواء في الوضوء أو في غيره، سواء في الوضوء أو في غيره. مثلا رجل يصوم فرضا أو نفلا، فنوى الفطر، يفطر أو لا يفطر؟ يفطر، لأنه أتى بمناف للنية وهو قطعها، هو قطع النية. إذا قطع النية فإنه ينقطع شرط العمل الذي هو النية، فيبطل العمل حينئذ، لأنه لا بد من نية فيه. فلاندراج المعنى المذكور في حقيقة النية استغنيا عن عده. والشرط الثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا. استسلام العبد ظاهرا وباطنا لله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. هذا مر معنا كم مرة؟ أي في فضل الإسلام، ثلاثة رسول الله. كنت غايب، لا ما مر معنا، نعلم ما مر معنا، لكن مر معنا ثلاث مرات. جزاك الله خير أنك حط علما بإعادتها ثلاث مرات، لأن هذا هو العلم. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. قال الإمام مالك العلم المشهور، لا يكون الإنسان عالما بالمغمور، وإنما العالم هو الذي يعرف الدين المشهور، لأن دين الإسلام علانية لا سر فيه، فالعلم به علانية. فالمسائل العظام هي التي تتكرر في كل مقام، وهي التي يجب أن يولي طالب العلم همته فيها، وأن يحمل على رجله وخيله في ابتغاء فهم معانيها. ولا أدل على ذلك من أننا نقرأ الفاتحة في كل صلاة مرارا، وما بلي به الناس بأخرة من إهمال العلم المشهور وابتغاء العلم المغمور هو من الوقائع الداخلة في الإسلام التي أفسدت دين الناس، حتى صار الجهل فيما يلزمهم من الدين ظاهرا. هذا ظاهر، مسائل من المسائل الكبار في الدين تجد من يسأل عنها كثيرا، لا أقول من أحد الناس ولا أقول من المبتدئين في العلم، بل رأيت من يسأل مسائل الصغار وهو بارع في فن من الفنون الدقيقة في العلوم الحديثية كالعلل، لأنه ظن العلم هو العلل وحفظ الأسانيد ومعرفة الرجال، فأضاع ما يلزمه من الدين. هذا شيء رأيته رأي العين وسمعته بأذني، والمدرك حقيقة الشرع يعتني بترقية نفسه في تعلم الدين الذي يلزمه، كهذه الرسالة الوجيزة، فإنها في الدين الذي يلزمك في عبادتك التي تتكرر عليك في اليوم والليلة 5 مرات أو أكثر، فينبغي أن توليها عنايتك وأن تتوجه إليها بقلبك. فالإسلام الذي تقدم حده ببيان حقيقته مرة بعد مرة هو من المسائل العظام التي ينبغي أن تستشرف إليها نفسك وأن يتعلق بها قلبك، فإنك إذا وعيتها أمكنك البيان عن دينك، وإذا جهلتها جهلت دينك. فكثيرا ما نسمع أن الإسلام إذا أطلق اندرج فيه الإيمان والإحسان، فكيف يكون ذلك إلا بهذا التعريف الذي ذكرناه؟ فإن تفاصيل هذا التعريف فيها الإسلام بمعناه الخاص، وفيها الإيمان، وفيها الإحسان. فكن على ذكر أن العلم الذي تشرف به وينفعك هو العلم الظاهر المشهور الذي تحتاجه في اليوم والليلة. قال أبو عمر المقدسي: الناس يقولون العلم ما وقر في الصدر، وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر. انتهى كلامه، يعني أنه العلم الذي تسأل عنه في قبرك وينفعك في قبرك. فلو مت وأنت لا تعرف أصحاب سفيان الثوري ولا أصحاب سفيان بن عيينة ما نقص ذلك من دينك شيئا. فإن مت وأنت لا تعرف ما يلزمك من طهارتك وصلاتك مع تمكنك من تعلم ذلك فإن السؤال شديد. والشرط الرابع العقل، وحقيقته قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. وقولنا وصف قائم بالبدن يدل أنه معنوي، يدل أنه معنوي لا حسي. وقولنا يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره مفصح عما ينتجه التمييز، مفصح عما ينتجه التمييز. فإن العبد إذا فرق بين المنافع والمضار حمله ذلك على إتيان المنافع بفعلها واجتناب المضار بتركها، واجتناب المضار بتركها. والشرط السادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور مباح. والماء الطهور عند الحنابلة هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها. والمباح هو الحلال، هو الحلال. فخرج بالقيد الأول الماء الطاهر والنجس، وخرج بالقيد الأول الماء الطاهر والنجس، وخرج بالقيد الثاني وخرج بالقيد الثاني الماء المحرم استعماله على المتوضئ. الماء المحرم استعماله على المتوضئ كالمغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء. المغصوب معنى ايش؟ معنى عبد العزيز بغير وجه حق، المأخوذ بغير وجه حق. والمسروق ايش؟ مع خفية، يعني اي الماء المنهوب، الماء المنهوب. ويفترقان في ان الاول يكون بإعلان والثاني يكون بإسرار. وقولنا الموقوف على غير وضوء يعني ايش؟ ايش يعني؟ الذي جعل مصرفه شرعا في غير وضوء، كالموقوف على الشرب فقط، كالموقوف على الشرب فقط. فماء السبيل المجعول للشرب فقط لا يجوز الوضوء به، لأن مصرفه إيش؟ الشرب فقط، لأن مصرفه الشرب فقط. وهذا الشرط وهو شرط الإباحة مخصوص عند الحنابلة بالعلم، مخصوص عند الحنابلة بالعلم. فلو توضأ بماء غير مباح ناسيا أو جاهلا صح وضوءه، فلو توضأ بماء غير مباح جاهلا أو ناسيا صح وضوءه. فالمتوضئ بالماء غير المباح له عند الحنابلة حالان، أولاهما أن يكون عالما بعدم حله فيحرم وضوءه ولا يصح، فيحرم وضوءه ولا يصح. والثانية أن يكون غير عالم به لجهله أو نسيانه فيصح وضوءه عندهم. والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع لحوق الإثم، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع لحوق الإثم. فمن توضأ بماء مغصوب أو مسروق أو موقوف على غير وضوء صح وضوءه مع الإثم، صح وضوءه مع الإثم. والشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة ظاهر الجلد، والبشرة ظاهر الجلد ومتعلقها أعضاء الوضوء الأربعة، ومتعلقها أعضاء الوضوء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان. فلو كان على غيرها ما يمنع وصول الماء إليها صح وضوءه ولم يضر، كمن توضأ وعلى فخذه ما يمنع وصول الماء إليه عادة كطلاء ونحوه، فإن وضوءه حينئذ يصح أم لا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن المانع من وصول الماء البشرة محله في غير الأعضاء الأربعة فلا يضر حينئذ. والذي يمنع وصول الماء إلى البشرة هو الحائل الملاصق لها، هو الحائل الملاصق لها كطلاء أو وسخ مستحكم أو عجين، فمتى كان على شيء من أعضاء الوضوء واحد منها منع وصول الماء إلى البشرة. أما ما يغير لونها ولا جرم له كالحناء فلا يضر، أما ما يغير البشرة يغير لون البشرة ولا يمنع وصول الماء إليها كالحناء فلا يضر. لماذا لا يضر؟ لأن الحناء لا جرم لها، تتخلل الجلد، تتخلل الجلد فتسري فيه، واضح؟ واضح أم غير واضح؟ هذه مسألة مهمة. طيب، ينشأ منها ما يسمى الآن بالدهونات على أنواعها والمرطبات وأخواتها، هل هي مانعة وصول الماء للبشرة أم لا؟ ما الجواب؟ ليست مانعة. يعني يوجد هذا يوجد هذا؟ لا، هو قد يكون، هو الذي يكون أنه إن وجد فيه صفة المنع كان مما يمنع وصول البشرة، وإلا فلا. فمنها ما يتخلل البدن ويسري في مسامه، بحيث أنك إذا كررت إمراره على البدن ذهب لونه وجرمه وسرى فيه. أما إن كان باق له جرم فإنه يمنع، وعلامة بقاء الجرم تقاطر الماء عليه، فتجد أن الماء له جرم فوقه، كبعض الأدهان الغليظة المعروفة عند الناس الآن مما لا يسري في البدن بل يبقى له جرم، فهذا لا بد من إزالته. وأما ما يسري في الجلد ويذهب فهذا لا يضر. والشرط الثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي عند خروج خارج من السبيلين، فإنه لا بد من استنجاء أو استجمار. والاستنجاء عند الحنابلة هو إزالة نجس ملوث، خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، والاستجمار عندهم هو إزالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. فالاستجمار مندرج في الاستنجاء، فالاستنجاء إزالة النجو وهو الخارج، بماء أو حجر ونحوه. ويختص الاستجمار بوقوع الإزالة بالحجر ونحوه، ويختص الاستجمار بوجود الإزالة بحجر ونحوه. وقولنا عند ذكر الاستجمار أو إزالة حكم نجس ملوث تنبيه إلى أن النجس الملوث لا يزول بالكلية بل يبقى أثره وهو البلة التي لا يزيلها إلا الماء، وهي البلة التي لا يزيلها إلا الماء، يعني أن من استعمل الماء يكون قد أزال النجس أو أزال حكمه، أزال النجس فيندرج فيه إزالة الحكم. وأما من استعمل الاستجمار بالحجر فإنه لا يزيل النجس لأنه يبقى له أثر، وإنما يزيل حكمه. وهذه الإزالة تجعله عند الحنابلة مبيحا لا رافعا، فالاستجمار عند الحنابلة مبيح لا رافع لبقاء أصل النجس الملوث، وهو ما يعلق بالمحل من رطوبة لا يدفعها إلا الماء. فلأجل هذا عبروا بقولهم أو إزالة حكم نجس ملوث تنبيها إلى الاستجمار بذلك. والحنابلة يخصون الاستجمار والاستنجاء بالخارج الملوث، بخلاف الطاهر فيستنجي العبد أو يستجمر من خارج نجس ملوث، فلا يستنجي حينئذ من طاهر، فلا يستنجي ولا يستجمر حينئذ من طاهر. والحنابلة منهم من يذكر هذه المسألة فيقول ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر، ومنهم من يقول ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والريح، على خلاف بينهم في كون الريح طاهرة أم لا. والمراد بالريح المستثناة من ذلك هي الريح الناشفة التي لا رطوبة فيها، أما الريح المشتملة على رطوبة مصاحبة لها فإنه يكون فيها الاستنجاء أو الاستجمار لأجل أثر الخارج، وهي تعرض غالبا من مرض وعلة، فيجب الاستنجاء أو الاستجمار لها. واضح؟ المقصود بها الريح الناشفة التي لا يصحبها شيء من الخارج، أما ما يصحبها شيء من الخارج ففيها الاستنجاء. ثم لما فرغ المصنف وفقه الله من عد الشروط العامة ذكر شرطا خاصا فقال وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم، والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع، فالأحداث بحسب خروجها نوعان، أحدهما حدث غير دائم، وهو الذي ينقطع فيفرغ منه العبد، والآخر حدث دائم وهو الذي لا ينقطع فإذا قام المتخلي من حاجته رجع إليه، فإذا قام المتخلي من حاجته رجع إليه فهو يتقطع ولا ينقطع. مثل إيش؟ كمن به سلس البول أو ريح متتابعة أو امرأة مستحاضة، فإن هذه الأحداث تتقطع ولا تنقطع. فمن كان ذا حدث دائم شرط له دخول وقت الصلاة التي يتوضأ لها، فلا يتوضأ للعشاء إلا إذا دخل وقتها، فإن توضأ قبل العشاء لم تصح صلاته، فينتظر دخول الوقت ثم يتوضأ ثم يصلي، ولا يضره خروج حدثه الدائم. واضح؟ يعني إنسان به سلس بول أو ريح متتابعة أو امرأة مستحاضة أذن العشاء توضأ، لما وصل المسجد أحس بقطرات تخرج، يعيد وضوءه أم يكفيه الأول؟ يكفيه الأول. لماذا؟ لأن حدثه دائم يتقطع ولا ينقطع. نعم. ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الصلاة ضربان أي نوعان، وشروط الصلاة أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها. فالنوع الأول شروط وجوب الصلاة، وهي أربعة اتفاقا، فلا يطالب العبد بالتزام الصلاة إلا باجتماعها. فالأول إيش؟ الإسلام، وهو ما المقصود بالإسلام؟ الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والشرط الثاني العقل، وحده قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والثالث البلوغ، وهو هذا مو بحد، هذا كلامك صحيح بس مو بحد، يعني عرف البلوغ. ظهور أمارات معينة، أمارات مختلفة، الواحد إذا سهر تطلع له أمارات، يجي يصفر وجهه يتغير لونه، تحتاج إلى تبين ما هي المعينة هذه. إيه دخلت في العد، العد هذا ينافي الحد، العد ينافي الحد، ليعدد الشيء يقول أو أو أو أو أو، يعني ينافي الحد. إيش؟ البلوغ خروج المني. طيب في إنسان يبلغ ما يخرج المني، لذلك في أمارات يعني ما قال الأخ يعني عديدة عند الفقهاء، يعني البلوغ ما ظهر فيه أحد إمارات أمارات البلوغ. أي طيب ظهور إحدى العلامات الأربع التي ذكرها الأخ يعني وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا بأعماله، وصول العبد ترك ما تكتبها من هذه الأشياء ما تجدها ترى في الكتب. لماذا ما تجد هذه في الكتب؟ لأن الفقه كان أول يتلقونه العلماء عن بعض أهل العلم يأخذونه، ما يكتبون في الكتب كل شيء، وهذا كثير في مسائل ستأتيك بعد ذلك في الفقه ما تجد لها حد، ولن تعرفها إذا لم تأخذها عن عالم، أو ستكون معرفتك لها ناقصة. فهذا ظاهر عندهم فيدرجون الكلام فيه، لأن العلم مبني على الجمع كما سيأتي تنبيه إليه. المقصود أن البلوغ هو وصول العبد إلى إيش؟ حد المؤاخذة إيش؟ شرعا مو بعرفا، شرعا بإيش؟ بأعماله. واضح؟ ما معنى المؤاخذة؟ المطالبة يعني كيف؟ المحاسبة. أحسن. طيب لماذا أنا أقول حد المجازاة بأعماله؟ لا يعني حصول الجزاء له. الصالح. أحسن. لأن الأعمال الصالحة يثاب عليها العبد قبل البلوغ. الأعمال الصالحة يثاب عليها العبد قبل البلوغ، لكن الأعمال السيئة لا يؤخذ بها إلا بعد البلوغ، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. وهذان الشرطان أعني العقل والبلوغ تسمى عند الفقهاء والأصوليين إيش؟ تكليفا. فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ. وتقدم أن التكليف بالمعنى المذكور أجنبي عن الكتاب والسنة، وهو مما درج إلى علوم أهل السنة من غيرهم، فإنه مبني على قول من ينكر الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل وشرائعه، فلما تجردت عنده من الحكمة والتعليل جعلها مشقة على العبد وكلفة، وسموها تكليفا، وهو معنى مستنكر شرعا. وأشار إلى هذا أبو العباس ابن تيمية، وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه الشروط الثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء. أما الشرط الرابع وهو النقاء من الحيض والنفاس فهو شرط مختص بالمرأة. والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس إيش؟ حسن. الطهر. والمراد من النقاء من الحيض والنفاس الطهر منهما بانقطاع الدم ورؤية علامة الطهر، فالتعبير بالنقاء إشارة إلى حصول الطهر المرتب على رؤية علامته المعروفة عند النساء. والتعبير بالانقطاع فيه نظر. لماذا؟ لماذا انقطاع الحيض والنفاس فيه نظر؟ سن. لأنه ربما انقطع ثم عاد، لأنه ربما انقطع ثم عاد، وإنما يمتنع عوده بعد رؤية علامة الطهر، إنما يمتنع عوده بعد رؤية علامة الطهر. مثاله: امرأة حاضت ثم ارتفع دمها ولم ترى علامة الطهر، ثم عاد الدم إليها، فالدم العائد إليها هو حيض. وامرأة أخرى حاضت ثم رأت علامة الطهر في العصر ثم رجع إليها دم بعد العشاء فهو استحاضة لا حيض، لأنها رأت علامة الطهر فحصل النقاء. وشروط صحة الصلاة تسعة. الأولى شروط إيش؟ وجوب الصلاة. والثانية شروط صحة الصلاة. النوع الأول متعلقة عند الأصوليين الحكم إيش؟ تكليفي. والثاني متعلقة عند الأصوليين الحكم الوضعي. فالأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث. والحدث وصف طارئ بالبدن، طارئ قائم بالبدن، مانع مما تجب له الطهارة. وصف طارئ قائم بالبدن، مانع مما تجب له الطهارة. وقولنا قائم بالبدن فيه إشارة إلى كونه معنويا لا حسيا، وقولنا مما تجب له الطهارة أجمع مما يذكره بعض الفقهاء بقولهم مانع من الصلاة ونحوها، مانع من الصلاة ونحوها، لأن الأفراد التي تفتقر إلى الوضوء عند الحنابلة وجوبا مثلا الصلاة والطواف ومس المصحف، فالعبارة الجامعة أن يقال مانع مما تجب له الطهارة، وهو نوعان: أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر حدث أكبر، حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، وهو ما أوجب غسلا. والشرط الخامس دخول الوقت، دخول الوقت. هذا الأكبر والأصغر ميزانها إيش؟ كيف ميزنا بها بينها؟ كيف ميز بين الأكبر والأصغر؟ لماذا عبر الفقهاء حدث أكبر وحدث أصغر؟ بالنظر إلى الأثر المترتب عليها. الحدث الأصغر الأثر المترتب عليه إيش؟ وضوء. والحدث الأكبر الأثر المترتب عليه غسل. فما تجده في كلام العلماء من أكبر أو أصغر هذا مولده بالنظر إلى الأثر المرتب عليه، كقولهم الشرك الأكبر والأصغر، ما مولده والأثر المرتب عليه. ثم إن الشرك الأكبر والأصغر موجود في النصوص الشرعية، لكن العلماء استصحبوا ذلك في الأحكام. واضح؟ يعني الشرك الأصغر الأكبر ما جاء في النصوص الشرعية، لكن الأصغر بقيد الأصغر جاء عند شداد، عن شداد بن أوس عند الحاكم وغيره بإسناد حسن: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، فيكون مقابل الشرك الأكبر. فائدة هذه التقاسيم، ما فائدة هذه التقاسيم أصغر وأكبر؟ إدراك الآثار المترتبة عليه، إدراك الآثار المترتبة عليه. فمتى لم تكن وافية بالمقصود كانت حقيقة بالطرح، فمتى لم تكن وافية بالمقصود كانت حقيقة بالطرح. واضح؟ مثل إيش؟ مثل أشراط الساعة الصغرى والكبرى، فإن هذه غير وافية بالمقصود، بل هي تناقض مقصود الشرع. لماذا نعت الشرع أشراط الساعة؟ ليش؟ ما الجواب؟ للتخويف منها والتحذير، وتقسيمها إلى أصغر وأكبر يهون الأصغر في نفوس الناس، يهون الأصغر في نفوس الناس. ولذلك لا تجده عند العلماء المتقدمين، وإنما وجد في القرن السابع فما بعد. واضح؟ واضح المسألة؟ دائم يا أخوان لابد الإنسان يفهم العلم صحيحا، يفهم العلم بمدارك الشرع أكبر وأصغر. يجينا واحد يقول أحدث أكبر وأصغر هذه ما في الكتاب والسنة، نقول هذه مدارك العلم تدل عليه. لكن أكبر وأصغر صغرى وكبرى في الساعة مدارك العلم لا تدل عليه، بل خلاف مقصود الشرع في ذلك. والشرط الخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة. فكل صلاة مكتوبة محدودة بين وقتين، فكل صلاة مكتوبة محدودة بين وقتين، فلا يصح فعلها بعده قبله ولا بعده، فلا يصح فعلها قبله ولا بعده. فمن صلى الظهر قبل دخولها كان كمن لم يصل، ومن صلى الظهر بعد خروج وقتها كان كمن لم يصل، لأن وقت الظهر وقت معين، فمن تعمد إخراجها إلى وقت آخر يكون قد أوقع الصلاة في غير وقتها، هذا إذا أوقعها أداء، أما إذا أوقعها قضاء ففيه قولان في صحة صلاته، والجمهور على صحة الصلاة. والسادس ستر العورة، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر، المراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر. فالفقهاء يذكرون أحكام العورات في موضعين، في الصلاة والنكاح، في الصلاة والنكاح. فالعورة المتعلقة بالموضع الأول هي عورة الصلاة، والعورة المتعلقة بالموضع الثاني هي عورة النظر، وبينهما فروق ليس هذا محل بيانها. والشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، لأن النجاسات نوعان، أحدهما نجاسة عينية وهي يعني كل عين مستقدرة شرعا، كل عين مستقدرة شرعا كالبول والغائط، والآخر نجاسة حكمية، نجاسة حكمية وهي النجاسة الطارئة، أو وهي كل عين مستقدرة طارئة على محل طاهر، كل عين مستقدرة طارئة على محل طاهر. فإذا ذكرت إزالة النجاسة فالمراد بها عندهم النجاسة الحكمية، لأنها هي التي تطهر بخلاف الحقيقية. فالبول بكل حال يبقى بولا، ولكن المحل الذي يكون طاهرا فيلحقه البول يزال عنه البول بالتطهير بالماء أو غيره فيرجع طاهرا، فيكون متعلقه هو النجاسة الحكمية. وقولنا مستقدرة شرعا خرج به المستقدرة طبعا، خرج به المستقدرة طبعا كالبصاق والمخاط فإنهما مستقدران طبعا، وأما في الشرع فهما طاهران فلا يسميان في الشرع نجاسة. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن: أحدها إزالتها من بدن المصلي، إزالتها من بدن المصلي أي جسده، والثاني إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، والثالث إزالتها من البقعة المصلى عليها، إزالتها من البقعة المصلى عليها. طيب الشرط الثاني ماذا قلنا؟ ايش الموطن الثاني؟ ايش إزالتها من الثوب الملبوس المصلى. طيب لو كانت على الشمال تضر ولا ما تضر؟ طيب احنا قلنا الثوب، ايش ما قلنا الشمال؟ ها كل ما لبس يسمى ثوبا، كل ما لبس يسمى ثوبا عند العرب، فالشمار يسمى ثوب، والطاقية أو القبعة أو غيرها يسمى ثوبا، والسروال يسمى ثوبا، وهذا القميص الطويل الذي نسميه في عرفنا ثوب هو يسمى عند العرب ثوبا، فكل ما غطى الجسم يسمى عند العرب ثوبا. وفي حديث أبي سعيد عند الترمذي وغيره وفيه ضعف: كان إذا استجد ثوبا قميصا أو عمامة، الحديث فجعل القميص ثوبا والعمامة ثوبا. الشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، استقبال القبلة وهي الكعبة، واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، فهذا الشرط يسقط عن اثنين: الأول العاجز كالمريض يكون على سرير لا يستطيع توجيهه، لا يستطيع التوجه إلى القبلة، والثاني المتنفل، وشرط كونه بسفر مباح ولو قصيرا، أي ولو كان سفره قصيرا، لكن لا بد أن يكون سفرا مباحا، وأولى منه سفر الطاعة، وإنما ذكروا هذا القيد ليخرج به سفر المعصية، ليخرج به سفر المعصية، فلا يجوز له ذلك، فلا يجوز له ذلك، يعني إنسان مسافر سفر معصية أراد أن يتنفل يسقط عنه استقبال القبلة أم لا يسقط؟ لا يسقط. لماذا؟ سفر معصية بس عنده منزعة عندهم، يقولون لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي، لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي، فمن تلطخ بمعصية عوقب بالتضييق عليه، فمن تلطخ بمعصية عوقب بالتضييق عليه، لأن المقصود في الرخص في الشرع ماذا؟ التوسعة، لأن مقصود الرخص في الشرع التوسعة، والعاصي يناسبه التضييق عليه أم التوسعة له؟ يناسبه التضييق عليه، هذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. والشرط التاسع النية، وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع: أحدها نية فعل الصلاة بإيجادها، نية فعل الصلاة بإيجادها، وثانيها نية تعيين الوقت، وثالثها نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام. فينوي المصلي فعل الصلاة أولا، ثم ينوي تعيين فرض وقته من ظهر أو عصر ونحوهما، ثم ينوي في الجماعة من كان إماما أن يقتدى به، ومن كان مأموما أن يقتدي بإمامه. واضح؟ واضح نية الصلاة؟ مو واضحة. تقدم عندنا نية الوضوء إيش؟ أن يغسل أعضاءه تقربا إلى الله لاستباحة ما يجب له الوضوء أو يستحب، وهذه نية الصلاة. ومن مهمات العلم معرفة معاني النية في الأعمال، هذا من مهمات العلم، معرفة معاني النية في الأعمال. مثلا دائما نسمع النية في العلم، لابد أن ينوي الإنسان في العلم نية صالحة. طيب ما معنى النية في العلم؟ وبعده التحصين العلوم من ضياعها، عمل به زهد. ذكرها الأخ، جابها لكم للأخير، قال النية في العلم المجموعة فيما تقدم إلقاؤه عليكم في قولي ونية للعلم رفع الجهل عم يعني شمل بالمين، شمل بالمين عن نفسه فغيره من النسم. وبعده التحصين العلوم من ضياعها وعمل به زهد، يعني نية العلم أن تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، حفظ العلم والعمل به. ونية الوضوء مرت علينا، نية الصلاة مرت علينا. وقد توجع ابن الحاج رحمه الله تعالى في كتاب المدخل، وود أن جماعة من الفقهاء ينتصبون للناس يعلمونهم النية في أعمالهم، وهذا مطلب عظيم. ما هي النية في بر الوالدين؟ ما هي النية في الإحسان إلى الجار؟ ما هي النية في صلة الأرحام؟ لابد أن يتفقد ملتمس العلم هذا الباب، فإنه من أعظم أبواب العلم أن تعرف النية في كل عمل من الأعمال. فالنية في الصلاة عند الحنابلة ما تقدم، والراجح أن نية الصلاة تقتصر على أمرين، الراجح أن نية الصلاة تقتصر على أمرين، أحدهما نية فعل الصلاة بإيجادها، نية فعل الصلاة بإيجادها، والثاني نية فرض الوقت دون تعيينه، نية فرض الوقت دون تعيينه. فرق بين ما يذكر الحنابلة وبين الراجح، الحنابلة يقولون إيش في الثاني؟ نية تعيين ذلك الوقت المفروض، وأما على الراجح يكفيه فرض وقته. فمثلا لو أن أحدا بعد أذان الظهر جاء إلى المسجد فصلى ولم يعين صلاة الظهر، على المذهب لا تصح صلاة، وعلى الراجح تصح، لأنه هو ينوي فرض وقته، فخروجه بعد الأذان ومجيء المسجد هذا دليل على أنه أراد فرض الوقت وإن لم يستحضره حينئذ فتصح الصلاة. ذكر المصنف وفقه الله أن فروض الوضوء ستة، وفروض الوضوء أركانه التي يتركب منها، وفروض الوضوء أركانه التي يتركب منها، وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء. ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه، ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه، ولا ينجبر بغيره، ولا ينجبر بغيره. وعدل الحنابلة عن تسمية أركان الوضوء أركانا إلى قولهم فروض الوضوء، ولم يأتي نظير هذا في بقية المواضع عندهم، بل هم يعبرون عن كل بأركان، كقولهم أركان الصلاة أو أركان الحج. واضح؟ يعني عندهم الفروض هي الأركان، لكن في هذا الموضع عبروا بالفروض وفي البقية عبروا بالأركان. واضح؟ طيب باقي النص اللي نحتاج توضيحه، لماذا؟ لماذا عدل الحنابلة عن هذا؟ الفقه لغته شريفة، لا يعبر بكلمة إلا ولها عندهم مقصود، ولا يترك كلمة إلا لها مقصود. فمثلا الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون باب قضاء الفوائد. ايش معنى الفوائد؟ الصلوات المتروكة، الصلوات المتروكة. طيب لماذا عبروا بالصلاة الفائتة ولم يعبروا بالصلاة المتروكة؟ عمركم رأيتوا فقيه الصلاة المتروكة يقول الصلاة فائتة، فإن فاتت الصلاة فإن فاتته صلى؟ ما شاء الله عزيز. لم يتعمد، قالوا إحسانا للظن بالمسلم أنه لا يقصد ترك الصلاة وإنما غلب عليها ففاتت. شفت كلمة أرادوا بها مقصد، لذلك العلم له لغة شريفة يعبر بها، متى خرج عنها المتكلم وقع في أمور نفدة وجنى عن العلم جناية عظيمة. وهذا الموضع وقع هكذا. لماذا يا شيخ أحمد؟ في محل واحد مجتمع، لأن هذه الأركان وقعت مجتمعة في موضع واحد بلفظ الأمر، لأن هذه الأركان وقعت مجتمعة في موضع واحد بلفظ الأمر، ولم يأتي نظيرها، لم يأتي نظيرها. أركان الصلاة جاءت متفرقة، أركان الحج جاءت متفرقة، لكن الوضوء جاء ذلك في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى تمام الآية. فجاءت جميع هذه الفروض في هذه الآية بلفظ الأمر فاغسلوا، والأمر عند صدوره من الآمر يسمى إيش؟ فرضا. عند صدوره من الآمر يسمى فرضا، وعند تعلقه بالعبد المأمور يسمى واجبا، عند تعلقه بالعبد المأمور يسمى واجبا، كما دل على ذلك القرآن والسنة وبيانه في محل آخر. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة، فأولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق. فما المضمضة وما الاستنشاق؟ المضمضة تحريك الماء في الفم، يعني خلاص ذكرت التحريك، هو إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم. يعني لو أن إنسان أخذ ماء ودخله وطلعه تمضمض؟ ما تمضمض، لا تقع المضمضة، وإنما المضمضة إدارة الماء في الفم. والاستنشاق طالب أحسن، جذب الماء إلى داخل الأنف، جذب الماء إلى داخل الأنف بإيش؟ يقولون بريحه، يعني بريح الأنف بهواء، يعني اللي يسمى في العلوم الطبيعية إيش؟ إيش؟ شهيق ولا زفير؟ شهيق. فهذا جذبه إلى داخل الأنف يسمى استنشاقا. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان مع غسل اليدين المبتدئ من أطراف الأصابع، المبتدئ من أطراف الأصابع، فيبتدئ المتوضي غسل يده من أطراف أصابعه حتى يشرع في الحوض، فيدخل المرفق، والمرفق هو العظم الناتئ الموصل بين الساعد والعضد، العظم الناتئ الموصل بين الساعد والعضد سمي مرفقا. ليش؟ لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء، يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء فسمي مرفقا. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فالأذنان عند الحنابلة من الرأس أم من الوجه؟ من إيش؟ من الرأس لا من الوجه. وعلى هذا ماذا يكون الفرق؟ هذا مجمل يحتاج التبيين، أن إذا قلنا إنها من الوجه ففرضها الغسل، وإذا قلنا إنها من الرأس ففرضها المسح. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في جملة القدم، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق عند اتصالها بالقدم، العظم الناتئ في أسفل الساق عند اتصالها بالقدم. وكل ساق لها كم كعب؟ كعبان. وكل ساق لها كعبان في أصح قولي أهل العربية، أحدهما في خارجها والآخر في باطنها، والآخر في باطنها. فمثلا قدمك اليمنى يعلوها كعبان، أحدهما العظم الناشز ميمنة القدم، والآخر العظم الناشز ميسرة القدم. وغسل القدمين هو فرضهما إن لم يسترا بخف ونحوه، وغسل القدمين هو فرضهما إن لم يسترا بخف ونحوه، فإن سترا ففرضهما المسح. متفقين على هذا ولا لا؟ طيب ليش الفقهاء قالوا الخامس الرابع غسل الرجلين مع الكعبين؟ لماذا ما قالوا غسل الرجلين مع الكعبين أو مسحهما؟ مع أنها أو مسحهما صحيح، لكن ما قالوا هذا. يعني أحسن، لأن الفقه كما تقدم مبني على عموم الأحكام، فعموم الأحكام أن الناس يغسلون والمسح يكون في حال خاصة كبرد أو مرض أو سفر ونحوه. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، ومحله عند الحنابلة بين الأعضاء الأربعة، ومحله عند الحنابلة بين الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. أما في العضو نفسه فالترتيب عندهم سنة، أما في العضو نفسه فالترتيب عندهم سنة. فمثلا اليدان عضو واحد، الترتيب بين اليمين والشمال سنة، فلو أنه توضأ فغسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوء أم لم يصح؟ صح. ولو أنه مسح رأسه ثم غسل يديه إلى المرفقين فإن وضوءه غير صحيح لانخرام الترتيب. وسادسها الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره، في زمن معتدل أو قدره من غيره. من يشرح إنها العبارة؟ ولا ترى بنعين واحد يتقدم ولا نعين واحد؟ ها يا شيخ عبد العزيز. حتى يجف ما قبله الذي هو غسل الوجه، فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه، فلو أنه غسل وجهه ثم تأخر حتى جف الوجه ثم غسل اليدين عند ذلك تنخرم الموالاة، أو غسل أو يؤخر غسل حتى يجف أوله، كما لو غسل يده اليمنى ثم تركها حتى جفت ثم غسل آخر العضو وهو اليسرى فإن وضوءه إيش؟ غير صحيح لانخرام الموالاة. في زمن معتدل بين الحرارة والبرودة، نعم، أو قدره من غيره، يعني أو مثل هذا الوقت من غيره من الأوقات، يعني فيما لو كان زمن حرارة أو برد يقدر بما يكون في الزمن المعتدل. طيب متى يكون الزمن المعتدل؟ هذه لازم السياحة، هذه مهمة، الواحد يعرف متى يكون المعتدل. هاي ياسر، ها؟ متى يكون؟ طيب عندنا في بلدنا الآن إخوان ودهم يعرفون الوقت المعتدل عشان الطلعات، ها؟ إيش؟ أيوة، من ذكر هذا؟ هذا تقدم عندنا، قلنا قال مرعي في غاية النهاية غاية المنتهى، قال ويتجه كونه إذا استوى الليل والنهار، يعني الجو المعتدل وهو كذلك إذا استوى الليل والنهار هذا يكون الزمن المعتدل الذي لا يكون بارد ولا يكون حارا مثل هذه الأيام. مثل هذه الأيام، بس عاد الليلة المعتدل في الدرس إن شاء الله تعالى. نعم. وكان الصلاة أولا قيام في كرب المعبود وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال عنه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمتين والتسليمتان والترتيب بين الأركان. ذكر المصنف وفقه الله أن أركان الصلاة 14، وأركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منها ماهية الصلاة ولا يسقط منها شيء مع القدرة عليه، ولا يسقط منها شيء مع القدرة عليه، ولا يجبر بغيره، ولا يجبر بغيره. وعدها المصنف 14 في مذهب الحنابلة، فالأول قيام في فرض مع القدرة فخرج النفل، فخرج النفل والقيام هو الوقوف، والثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر، يعني أنت الحين كبرت إحرام، كبرت الإحرام أنت الآن، ها؟ على الصلاة؟ كيف على الصلاة؟ قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة هذه تكبيرة الإحرام، ليس قول الله أكبر، هو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، ولا بد من هذا القيد لتفارق إيش؟ تكبيرات الانتقال، لأنها هي التكبيرات التي تكون بعدها. وسميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا أتى بها العبد حرم عليه ما كان مباحا له قبل انعقاد صلاته. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب، وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب. فمثلا من واجب الركوع عند الحنابلة قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة في الركوع هي سكون بقدر الإتيان بالذي هو سبحان ربي العظيم، سكون بقدر الإتيان بالواجب وهو سبحان ربي العظيم. فلو أن إنسانا ركع بقدر الإتيان بسبحان ربي العظيم ثم رفع ولم يقل سبحان ربي العظيم، جاء بالطمأنينة أم لم يجئ؟ جاء، ولكنه لم يجئ بالواجب، ولكن السكون جاء به. ولو أن إنسانا قال سبحان ربي العظيم بغير سكون بقدرها فإنه لا يكون مطمئنا، فإنه لا يكون مطمئنا، يعني ما عنده سكون عند الإتيان بذلك، استقرار، يعني استقرار بقدر في الركوع بقدر الإتيان بها. ولذلك لو أن إنسانا أدرك الإمام راكعا بقدر قول سبحان ربي العظيم لكن لم يقل حتى رفع الإمام، أدرك أم لم يدرك؟ أدرك، لكنه لو أدركه في زمن لا يمكن الإتيان بالواجب فيه فإنه لا يكون مدركا، ما استقر، ما حصلت الطمأنينة مع الإمام في صلاته. ولذلك ينبغي أن يتقيد الإمام في ركوعه خفضا ورفعا بحكم الشرع، ولا يؤخر ذلك ولا يقدمه لئلا تختل الصلاة على الناس. بعض الناس تجده لا يقول سمع الله لمن حمده إلا وهو قائم، فالذي لا يرى صورته وإنما يسمع صوته ربما كبر فدخل في الركوع وهو مرتفع فلا يكون مدركا له. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. فالتشهد الأخير عند الحنابلة مركب من شيئين، أحدهما المجزئ من التشهد الأول وهو التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا المجزئ عند الحنابلة، هذه عبارتهم، المجزئ عندهم هذه العبارة، التحيات لله، إيش؟ السلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والراجح أن المجزئ هو اللفظ الوارد دون غيره، والراجح أن المجزئ هو اللفظ الوارد دون غيره. واختصر الحنابلة جملا التشهد اكتفاء ببعضها عن بعض، ومثله لا يجزئ، ومثله لا يجزئ في أصح القولين. والآخر على الأول التشهد الأول، والآخر قول اللهم صل على محمد. فعلم أن الصلاة على آله ليست عند الحنابلة من جملة الركن، فضلا عن اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إلى تمامه. فالذي يتعلق عندهم بالركن هو قول اللهم صل على محمد. والراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مستحبة وليست والراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة وليست من جملة الركن، واجبة وليست من جملة الركن. وفي القول بالاستحباب قوة، لكن الوجوب متوسط بين القول بالركنية والقول بالاستحباب، والله أعلم. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما إيش؟ قول السلام عليكم متى؟ يا عبد الرحمن عند انتهاء الصلاة، قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة. فلو أتى بها قبل انتهاء الصلاة جاء بالركن أم لم يجئ؟ ما الجواب؟ لم يجئ. يعني إنسان صلى الظهر ركعتين بعدين سلم، هذا التسليم في محله أم في غير محله؟ في غير محله. فالسلام هو قول السلام عليكم عند انتهاء الصلاة، والركن منه عند الحنابلة هو التسليمتان الأولى والثانية. والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى، وعليه الإجماع. نقله أبو بكر بن المنذر وأبو الفرج بن رجب في فتح الباري. فإذا سلم تسليمة واحدة يكون أتى بركن التسليم فيها. وصيغة السلام المجزئة أقلها السلام عليكم. الرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابع أفعال الصلاة وفق صفتها الشرعية. تتابع أفعال الصلاة وفق صفتها الشرعية، فالركوع مثلا قبل السجود، فلو سجد قبل الركوع ها ايش تقولون؟ صح صلاته أم لم تصح؟ لا تصح صلاته. لكن أحد الفقهاء سئل عن سجود قبل الركوع فقال صلاته صحيحة بإجماع الجن والإنس. كيف هذا؟ أحسنت. سجود وتلاوة، سجود وتلاوة. نعم. أصل معلم أن واجب الركوب واحد وهو التسمية مع الركن. ذكر المصنف وفقه الله أن واجب الوضوء واحد، وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وعده المصنف واحدا في مذهب الحنابلة، فواجب الوضوء عند الحنابلة التسمية مع الذكر أي التذكر، والأفصح في الذال ضمها فتسقط بالنسيان والجهل، فتسقط بالنسيان والجهل. فلو توضأ ولم يسم جاهلا أو ناسيا صح وضوءه، فإن تعمد تركها فوضوءه عند الحنابلة إيش؟ باطل. وضوءه عند الحنابلة باطل. والراجح أن التسمية عند ابتداء الوضوء مباحة، أن التسمية عند ابتداء الوضوء مباحة. نعم. وواجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده، إمام منفرد، وقول ربنا ولك الحمد، إمام ومأموم منفرد، وقول سبحان ربي العظيم كركوع، وقول سبحان ربي الأعلى كسجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله أن واجبات الصلاة ثمانية، واجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة إيش؟ كملوا. ربما سقط لعذر أو جبر بغيره، ربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وعدها المصنف 8 في مذهب الحنابلة، فأولها تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهو جميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. وثانيها قول سمع الله لمن حمد لإمام ومنفرد دون مأموم. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. وعبر بعض الفقهاء بقولهم ربنا ولك الحمد للكل، وأعرض عنها عمدا. لماذا؟ كيف؟ للاختلاف في فصاحتها، للاختلاف في فصاحتها، فدخول ال على كل مما تنزع في فصاحته. والأظهر أن الأفصح عدم دخول ال على نحو كل وبعض، على نحو كل وبعض. وتقدم أن العلم له لغة شريفة ينبغي أن تكون الأكمل، لأن العلم مأخوذ من الكتاب والسنة، ولغة الكتاب والسنة هي اللغة العالية. فمن تعظيم العلم تعظيم لغته. قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله بناء العلوم على العربية الواضحة الجلية. وللشاطبي رحمه الله كلام بديع نافع في الموافقات في كون الشرعة عربية، فشرعة الإسلام مبنية على لغة العرب، والحرص على امتثال سنن العربية وأبنيتها في التعبير عن العلم من إجلال الدين وتعظيمه. فينبغي أن يحرص طالب العلم على ذلك، وليس المقصود بذلك الإغال في الوحشية والإتيان بالغريب، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة، بل المقصود اللغة السهلة الواضحة التي هي من لغة العرب. وأما اللغة السوقية التي دبت في التعبير عن العلوم، أو الجرائدية المستجرة من كتابات الصحفيين، فهذه من نفثات الكيد في علوم الدين، واستساغتها والتهوين منها شر. فينبغي أن يحترز طالب العلم من زلات لسانه في التعبير عن معارف الشرع بلغة ضعيفة، لأن هذا من أضعاف الدين. ففصاحة الكلام أقوى في الإبانة عنه، وأولى ما يكون الكلام مبينا عنه هو الأحكام الشرعية. ومن العلوم التي تلزم طالب العلم علم العربية بأنواعه الاثني عشر. لا بد أن يحرص على العربية، وطالب علم بلا عربية لا يسمن ولا يغني علمه من جوع. إذا تكلم لحن، وإذا بنى أبنية من أبنية الصرف في اسم فاعل أو اسم مفعول غلط، وإذا عبر عن مقصود شرعي جاء بنسق على غير العربية، فضلا عن إدخال كلمات عامية في التعبير عن الأحكام الشرعية. فيجب أن يجتهد كل واحد منكم في ارتسام طريق يوصله إلى العربية نحوا وصرفا ولغة وأدبا إلى بقية علومها. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول ومنتهاه الشهادتان. والمجزي منه عند الحنابلة قولهم تحيات لله، السلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول. نعم. Yeah. ذكر المصنف وفقه الله أن نواقض الوضوء ثمانية، ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. وعده المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، ومنهم من عدها سبعة فأسقط الردة. لماذا؟ نعم، لأنها توجب الغسل، فأسقط الردة لأنها توجب الغسل، والخلاف لفظي. فالناقض الأول خارج من سبيل، والسبيل هو المخرج، وكل إنسان له سبيلان قبل ودبر، فكل ما خرج منهما قل أو كثر، طاهرا أو نجسا، معتادا أو غير معتاد، فإنه ينقض الوضوء، فإنه ينقض الوضوء. طيب، هل يخرج منهما طاهر؟ نعم. مثل ايش؟ ها؟ الدم، هذا عند الحنابلة نجس، الراجح انه نجس وعليه الاجماع. حسنت. كالمني عند الحنابلة وهو الراجح، ويقولون ايضا الحنابلة يقول او كولادة بلا دم، يقول لو ان امرأة القت مولودها بلا دم هذا يكون قد خرج طاهرا، يكون قد خرج طاهرا. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر فإنه ينقض الوضوء، كمن سد مخرجه فشق له في بطنه مخرجا فخرج منه بول أو غائط قل أو كثر فإنه ينقض وضوءه. وكذلك الخارج الفاحش النجس من البدن من غير السبيلين فإنه ينقض إذا فحش، يعني إذا كثر، وكثرته في حق كل أحد بحسبه. إيش معنى هذه الجملة؟ طارق بالرجوع إلى حكمه، بالرجوع إلى حكمه. والراجح الاعتداد بما يفحش في أوساط الناس، والراجح الاعتداد بما يفحش في أوساط الناس أي معتدليهم، ممن لا يكون موسوسا ولا متبدلا، ممن لا يكون موسوسا ولا متبدلا، لأن الموسوس يرى القليل كثيرا، والمتبدل يرى الكثير قليلا، فالجزار يرى الدم القليل، يرى الدم الكثير قليل، كثرة ما يسفك من الدماء، فيرجع في ذلك إلى أوساط الناس. وقاعدة المذهب في الخارج من غير السبيلين في نقضه الوضوء أنه نوعان، وقاعدة المذهب في الخارج من غير السبيلين في نقضه الوضوء أنه نوعان، أحدهما أن يكون خارجا طاهرا فهذا لا ينقض الوضوء أبدا. مثل إيش؟ كالبصاق والمخاط، كالبصاق والمخاط. والثاني أن يكون خارجا غير طاهر، وهو نوعان، أن يكون خارجا غير طاهر وهو نوعان، أحدهما أن يكون بولا أو غائطا فينقض مطلقا، أن يكون بولا أو غائطا فينقض مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي قل أو كثر. والآخر أن يكون غير بول ولا غائط فلا ينقض إلا إذا فحش، أن يكون غير بول ولا غائط فلا ينقض إلا إذا فحش. والناقض الثالث زوال، والراجح والراجح أن الخارج الفاحش النجس من البدن من غير السبيلين لا ينقض، والراجح أن الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين لا ينقض، مثل إنسان شج شجة فخرج منه دم كثير من رأسه، هذا خارج من غير السبيلين وهو نجس وفاحش، على المذهب ينقض، والراجح أنه لا ينقض. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، وزواله حقيقة إذا فقد أصله بالجنون، وزواله حقيقة إذا فقد أصله بالجنون، وحكما بالصغر فإنه يسمى زوالا حكميا، وتغطيته بالنوم المستغرق أو الإغماء ونحوهما، وتغطيته بالنوم المستغرق الثقيل أو الإغماء ونحوهما، فإذا زال العقل أو غطي فإنه يكون ناقضا للوضوء، فإنه يكون ناقضا للوضوء. ورابعها مس فرج آدمي قولا كان أو دبرا متصل لا منفصل. ما المراد بالمتصل؟ المتصل بالمتصل بقاؤه في موضعه، بقاؤه في موضعه. أما المنفصل فهو البائن منه، المنفصل عنه، أما المنفصل فهو البائن عنه، هذا شرطه أن يكون متصل. فلو مس فرجا غير متصل بآدمي فإنه لا ينقض، لكن إن مسه حال كونه متصلا فإنه ينقض بيده بلا حائل، يعني مباشرة، يعني مباشرة بلا ساتر يستره. والمباشرة سميت بذلك لحصول الإفضاء إلى البشر، المباشرة سميت بذلك لحصول الإفضاء إلى البشرة وهي ظاهر الجلد، فإذا أفضى إلى ظاهر الجلد سمي بشرة. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر، والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، أي بالإفضاء إلى البشرة مع وجود الشهوة وهي اللذة، الشهوة وهي اللذة، فإذا وجدت اللذة وجدت الشهوة لأن التلذذ يدل عليها. والراجح أن لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل لا ينقض الوضوء. وسادسها غسل ميت، والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بدلكه لا بصب الماء عليه، مباشرة جسد الميت بدلكه لا بصب الماء عليه. فالذي ينتقل وضوءه في المذهب هو من المباشر للغسل، أو الذي يصب ماء هو المباشر للغسل. وسابعها أكل لحم جزور، يعني الإبل. طيب تعرفون حديث من الأحاديث الواردة في نقض الوضوء فيه لحم الجزور؟ كل الأحاديث فيها إيش؟ لحم الإبل، لحم الإبل، كما قال الإمام أحمد. فيه حديثان صحيحان عن البراء بن عازب وجابر بن سمرة، أنا أتوضأ باللحوم الإبل، ما قال الجزور. طيب لماذا الحنابلة المشهورون باتباع الأثر عدلوا عن هذا إلى غيره؟ واضح؟ واضح السؤال؟ ما الجواب؟ أي وليد؟ أيوه. وإذا أشاروا إليه أن أنت المعنى عندك واضح بس العبارة تحتاج توضيح. إيش؟ أبو عبد الرحمن. لاختصاص النقض عندهم بما يجزر، أي بما يفصل من اللحم عن العظام. لاختصاص النقض عندهم بما يجزر، أي بما يفصل فيه اللحم عن العظام. ولذلك الكبد ونحوها عند الحنابلة تنقض أو لا تنقض؟ لا تنقض عندهم، لا تنقض. الرأس عند الحنابلة، رأس الناقة لا ينقض. الذي ينقض عندهم هو اللي يسمونه عندنا الهبر، هذا الهبر الذي يعتري العظام ويحتاج إلى جزر فصل هو الذي ينقض. فلاختصاص النقض عندهم ببعض لحم الإبل، ليس كل لحم الإبل عندهم ناقضا، ليس كل ما في الناقة ناقضا، بل يخصون ذلك بما يدخله الجزر، وأما ما عدا ذلك فإنه لا ينقض عندهم. وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والراجح أن الردة عن الإسلام لا تنقض الوضوء. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل توجب أيضا وضوءا، فمن خرج منه مني دفقا بلذة فإنه يجب عليه أن يتوضأ وأن يغتسل. والراجح الاكتفاء بالغسل، والراجح الاكتفاء بالغسل، لأنه يرفع الحدث الأكبر فيندرج فيه الأصغر. واستثني منها الموت لأنه ليس عن حدث، وإنما يقولون إيش؟ تعبدا. وإنما يقولون تعبدا، يقولون غسل الميت تعبدا. ما معنى تعبدا؟ أي امتثال للأمر من غير عقل علة، أي امتثال للأمر من غير عقل علة. نعم. ذكر المصنف وفقه الله أن مبطلات الصلاة ستة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وعدها المصنف ستة أنواع استنباطا من تصرفات الحنابلة، وعدها المصنف ستة أنواع استنباطا من تصرفات الحنابلة لا أخذا من عدهم، لأن الفقهاء في المذهب رحمهم الله عددوا الأفراد التي تبطل الصلاة ولم يردوها إلى أصول. والمعدود عندهم مما جمع من تآليفهم يقارب الثلاثين، والرد إلى الكل أولى من الجزء، والرد إلى الكل أولى من الجزء، لأن الدين مبني على الكليات. فالدين جمع وتأليف للعلم والأعمال والقلوب، فالدين جمع وتأليف للعلم والأعمال والقلوب. هذه قاعدة نافعة في فهم الشريعة، الاعتناء بجمع الشيء في عمل أو في علم أو في القلوب، هذا من مقاصد الشرع. فيكون حينئذ أن من المقاصد التي تلتمس في العلم الحرص على جمعه، الحرص على جمع العلم، هذا من المقاصد التي ينبغي أن يحرص باذل العلم على وجودها في تعليمه، لأن الدين جاء بالعناية بالجمع، فهو يجمع في العلم، وهو يجمع في العمل، وهو يجمع في القلوب. ويعلم منه أن كلما ينتج تفرقة في العلم أو العمل أو القلوب فهو مباين للشرع. واضحة؟ خلنا نبدأ من الأخير، الجمع للعمل. مثل إيش في الصلاة؟ صلاة الجماعة. ليش صلاة الجماعة؟ مما قصدها جمع الناس، الحرص على جماعة المسلمين بالتأليف بين قلوبهم. القلوب في الصلاة نفسها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإيش؟ بتسوية الصف لئلا تختلف القلوب، لأن جمع القلوب مطلوب. في العلم مثل إيش؟ مثل القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فالقرآن والسنة هي أصول جمع العلم. ومن أراد أن يرتسم الشريعة الغراء في العلوم والأعمال والقلوب يكون من مقاصده إيش؟ الحرص على إيش؟ الجمع والتأليف. هذا جاء به الدين، هذه أصول الدين التي ينبغي أن تعلم. الدين يا إخوان ليس معلومات، الدين حقائق وأصول ينبغي أن تتلمس وتستخرج في العلم والعمل وإصلاح الناس وإصلاح قلوبهم. تعالوا نطبق تويتر التغريد، خذ هذه القاعدة وانظر إلى التغريدات، طبق. كثير من التغريدات لا تجمع القلوب، تفرق القلوب، تفرق قلب الراعي بين الراعي والرعية وبين الرعية أنفسهم. وتجد ما يكتب مما يشوش القلوب والخواطر ويبلبلها ويفرق بين المسلمين. هؤلاء آثمون. من أكبر أبواب الشر التي انفتحت على المتشرعة التغريد، فيه خير وشره أكثر من خير، إلا أن يتدارك الله الناس برحمة، لأننا نستجر منتجات الحضارة الغربية على عواهنها. فتجد أن التغريد أصوله ومفاهيمه وآدابه هي الأصول الغربية. تجد أحدهم إن قام وقعد وأكل ورعد غرد. فهذا عمن كانوا يعدون من حمق الرجل تحديثه بكل ما سمع، فكيف إذا كان يحدث بكل ما وقع؟ ليس بكل ما سمع، بكل ما وقع يحدث به. وكلام الأئمة مالك وعبد الرحمن البهدي وغيره في ذلك كثير. ما تقع منكر إلا وتجد إشاعته وإظهاره. قال بعض السلف: من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام. لماذا؟ لأن إطلاع الناس على المنكرات يؤلم المؤمنين ويجرئ الفاسقين. يؤلم المؤمن ويجرئ الفاسق. المؤمن يتألم من وجود هذا المنكر، والفاسق يتجرأ. فظهوره هنا أو هناك يجعل مناخا صالحا لحشد الناس نحوه. فينبغي أن يحرص طالب العلم على فهم دينه في كل ما يستجد، وأن يأخذ هذه الأشياء بمفاهيم الشرع لا بمفاهيم الغرب والشرق. يأخذها كما ينتفع بها الناس ويحصل به البراءة في ذمته. تجد بعض الناس يغردون ألوف بإشاعة لا أصل لها. في رمضان إشاعة أن وزارة الشؤون الإسلامية بعثت إلى الأئمة أن لا يدعو على اليهود والنصارى. هذه إشاعة كذب لا أصل لها. طيب هؤلاء الملتحون كيف يجرأ أحدهم على أن ينقل إشاعة كذب؟ لا تخاف من سؤال الدولة، خاف من سؤال الله عز وجل، خاف من سؤال الله عز وجل غدا. كيف تبلبل خواطر المسلمين وتشوش عليهم وتضيق قلوب الصالحين الذين يحفظون ما رواه مالك بإسناد صحيح عن الأعرج؟ قال: كانوا يقنتون في رمضان فيلعنون الكفرة ويدعون للمسلمين. هذا دين؟ هذا الدين إذا بلغت الحال أن ينهى عن الدين فتلك بلية. فيتألم المؤمن الصادق، يتألم من وجدان هذا، فكيف يكون إشاعة؟ والله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أين الرد؟ ما فيه رد الآن، الآن فيه بث، مباشرة يصل الإنسان شيء يبثه. فينبغي يا طالب العلم أن تحرص على استعمال آلات اتقانها الحديثة بما يرضي الله عز وجل وبما يدل عليه العلم، لا بما تدل عليه الأهواء والرغبات والمظاهر وعادات الناس وطرائق الغرب أو الشرع أو الشرق. لا، انظر إلى أحكام الشرع في نقل الأخبار وبثها وما يتكلم به الإنسان وكيف يتكلم، وسر على هذا النهج فإنك تسعد. فإن خرجت يمنة أو يسرى فإنك تشقى، لأن وراءك سؤال عظيم من الله سبحانه وتعالى. واعتبر هذا في تغريدة يجمع الإنسان بها القلوب، وآخر في تغريدة يفرق بها القلوب. انظر إلى الفرق بين حال هذا وحال هذا، هذا يوافق الشرع في مقاصده وهذا يخالف الشرع في مقاصده. هذه الأمور مثلا التغريدات التي عند دخول رمضان قبل الإعلان من الجهة المخولة في الدولة، هذه تحدث البلبلة، تحدث البلبلة. لذلك بعض الناس على تغريدة قد يصلي التراويح ما أعلن، تقول والله يا أخي في تويتر موجودة، صار تويتر حجة. أنت طالب علم، الحجة تثبت بالمعلن من الجهة المخول إليها المحكمة العليا، غيرها لا عبرة به. فنقل هذه الأخبار مما لا يجوز شرعا، لكن الناس صار يجهلون الدين، فصار هذه المسائلة هينة عنده. ولذلك واحد صلى التراويح، فلما قضى من الصلاة جاء واحد وقال له كيف صليت التراويح ما جاء؟ جاء إعلان إن غدا شعبان. قال الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، يعني يقول حنا صلينا ما سوينا شيء، سويت أمر كبير. ما هو؟ وش اللي سواه؟ هو صلى والمسجد اللي بجنبه ما صلى. يعني هذا تفريق للمسلمين، واحد يصلي واحد ما يصلي، واحد يؤذن في الوقت الفلاني واحد يؤذن في الوقت الفلاني على هواه، هذا تفريق للمسلمين. فطالب العلم لا بد أن يفهم حقائق الشرع، ومن جملتها ما ذكرناه من الجمع بين العلم والأعمال والقلوب. فما ذكر متفرقا عند الحنابلة فالأنفع رده إلى أصول كلية هي هذه الأصول الستة. وليس اتباع المذهب أن تلازم عبارته، ولكن اتباع المذهب هو أن تلازم المعاني التي أرشدوا إليها. بعض الناس يقول هذه الرسالة ما اسمها؟ المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. يروح واحد من إخواني يقول يا أخي أنا دورت في كتب المذهب ما لقيت الأصول هذه، الأنواع هذه. هذا ليس قادحا في كونه عن المذهب، القادح إذا خرجت عن هذه الأصول الستة. فإنه قد توجد جمل من القول لا تجد كلام في المذهب فيها. لماذا؟ لأنها كانت تؤخذ بالتلقي، أما الآن احتيج إلى بيانه. مثلا سجود السهو ما تعرفه؟ سم؟ نعم. إيش؟ سجدتان لذهول عن سبب معلوم، سجدتان لذهول عن سبب معلوم. خذوا هذا الحد وارجعوا لكتب المذهب ابحثوا عنه، ربما لا تجدونه في الكتب المشهورة من المذهب. لا نريد أن نحجر واسع، لكن الكتب المتناولة بالدرس من المتون المختصرة إلى المطولة المنتهى والإفراع الإقناع ما تجدونه، لكن حقيقة عندهم معلومة وهذا هو مرادهم. فإذا عبر عنها بعبارة لا يقال إن هذا جاء بشيء ليس في المذهب، بل هذا هو وفق المذهب. وعلى هذا تعد أنواع مبطلات الصلاة ستة أنواع، هو من هذه البابة. فأولها ما أخل بشرطها، يعني بشرط الصلاة، بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي. فمثلا من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، فإذا تركها يكون أخل بشرطها، وإذا جاء بها على غير الصفة الشرعية يكون أخل بشرطها. والثاني ما أخل بركنها، بتركه أو بالإتيان به على وجه غير شرعي. مثل إيش ركن الصلاة؟ قراءة الفاتحة، إذا تركها هذا أخل بركنها. وإذا قرأها منكسة ولا الضالين غير المغضوب عليه، وهكذا نكس الضالين لا والمغضوب عكسها، يكون قد جاء بها على غير الصفة الشرعية. وثالثها ما أخل بواجبها بتركه أو بالإتيان به على وجه غير شرعي. وتقدمت واجبات الصلاة كأن يترك التشهد الأول عمدا فإنه تبطل صلاته به، أو يأتي به على غير الوجه الشرعي. والرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، أي حقيقتها وصفتها الشرعية. فلو أن الإنسان صلى ركعة بدون ركوع يكون قد أخل بهيئتها الشرعية، أو قدم الركوع، قدم السجود على الركوع، فإن يكون أخل بطريقتها الشرعية. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها. مثل إيش؟ الكلام فيها، الكلام فيها، هذا مناف للصلاة لكنه متعلق بصفتها، لأن الصلاة فيها كلام كقراءة الفاتحة. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها. فالفرق بين الخامس والسادس أن الخامس يتعلق بصفتها والسادس لا يتعلق بصفتها. مثل إيش؟ ماشي أحمد، ها؟ الأكل، كالأكل، لأن الأكل أجنبي عنها لا يتعلق بصفتها. أو كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في أقل من 3 أذرع فإنه تبطل به الصلاة. وبتمامه نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا القدر من الفقه بما احتوى عليه كتاب المفتاح. وهذا البرنامج فيه 3 متون فقهية، ما هي؟ المفتاح، المقدمة الفقهية الصغرى، المقدمة الفقهية الكبرى. كل درس له طريقته، يعني كل درس يعني في موقعه في برنامجه. فمثلا هنا درسنا الآن الفقه، صورنا المسائل وبينا الحقائق وذكرنا الراجح في بعض المسائل، وما سكتنا عنه فالراجح المذهب. إذا سكتنا عن شيء فالراجح المذهب، وإذا نوهنا بشيء فهو الراجح على خلاف المذهب. مثلا المذهب في مس القبل والدبر أنه ينقض، والراجح لا ينقض. هذا الذي اقتصرنا عليه. في المقدمة الفقهية الصغرى نزيد شيئا، وهو تسمية من قال بهذا الراجح، تسمية من قال بهذا الراجح، فأنت تعرف الراجح ومن قال به. والأصل أن الراجح يكون عند المتكلم بذلك، لكن يحسن قرنه بما تقدم من العلماء الجهابدة الأوائل. وفي المقدمة الفقهية الكبرى نزيد شيئا آخر، وهو دليل الراجح، وهو دليل الراجح. هذا أخذ الفقه المناسب للبرنامج، وإلا أخذ الفقه كما هو هذا في برامج أخرى ودروس أخرى، لكن هذا ما يناسب الطالب في هذا البرنامج هو ما ذكرت لكم في أخذ الفقه. وكل علم له مهيع في أخذه، ولا بد أن يسترشد طالب العلم بأهل العلم في كيفية أخذ العلم حتى يناله، وإلا ضرب فيه خط عشواء فأضر بنفسه. اختبار 3 الأصول وأدلتها، اختبار الفائز الأول عبد الله بن سليمان النملة، سبق أنك فزت في ذاك، لذلك الأخوان يقولون هذه مكتبة الأسرة رقم 2، اللي عندك رقم 1، هذه 2. الثاني مشعان ابن سعد العنزي، أخشى أن اسم الوالد مصحف، والله أن أنت أبو عبد الرحمن سم. الثالث فواز بن سالم العتيبي، تفضل. الرابع طارق ابن عبد الحليم البابا. الخامس تركي ابن شجاع وفقك الله. وفقك الله جزاك الله خير جزاك الله. الآن اختبار أي مقرر؟ فضل الإسلام. الآن كل واحد إذا جت الورقة يجيب مباشرة، لو أحد يفزع التوزيع. ترى يا اخوان الحضور ليس الاخوان اللي يخرجون، ان في درس، الدرس له اداب، ممكن الواحد ينصرف هكذا بدون استئذان. لو كنت في الجامعه ما خرجتم هكذا، الرجاء اللي خرج خرج الله يسامح، اللي موجود يبقى. ان شاء الله يصير خير ان شاء الله. اخوان الدرس هذا له اداب، الدرس هذه التي عطلت في المساجد فذهب العلم من الناس. الآن أنا ما أجلس لمجموعكم، كل واحد أجلس له. أنا جلست لكل واحد، ألاحظ حتى اللي هناك في الأخير ألاحظه، اللي جلس واحد يكلم بالتليفون أنا أشوفه ولاحظه. يعني أنا لو عنده في البيت قدامي بيتكلم بالتليفون أنا جالس لك، أنا ما أنا جالس لفلان دون فلان، جالس للجميع. وأنتم كل واحد له حق علي، أنت جالس عندي الآن، أنت الآن متعطل من أشغالك وأوقاتك وجالس عندي لك حق، وكذلك الدرس له حق، تجلس الدرس إذا أردت تنصرف تنصرف بأدب الدرس. أما يأتي الإنسان يدخل كيف ما شاء ويخرج كيف ما شاء، هذا ما هو بعلم، هذا ما هو بعلم، هذا الذي أفسد العلم. يأتي الإنسان يدخل الطالب ويخرج ما يعرف الشيخ اسمه، يقعد 7 سنين ما يعرف الشيخ اسمه، أي علم هذا؟ هذا ما هو بالعلم اللي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وين الأخوة والصحبة في الدين إذا كان يجي يطلب العلم 7 سنين وأنت ما تعرف اسمه؟ لكن البلية وقعت من المتعلمين والمعلمين، ونحن جميعا ينبغي أن نصحح هذا الأمر. فسد الدين بسبب هذه المظاهر. فأنتم ترغبون في العلم، خذوا العلم كما يأخذ العلم، احرصوا عليه، اجتهدوا فيه، هذا عبادة. أنت عبادة، أنت الآن جاي عبادة، ما كنت جاي تتمشى ولا كنت جاي تدور درجات، ما عندنا درجات، درجات في الجامعة، جاي تدور علم. فالعلم يا أخوان كل إنسان يحرص أن يأخذه كما هو، ويحرص كل واحد أن يعرف حرمة المجلس. المجلس الإخوان اللي هناك على السارية على الجدار أنا أجلس إليهم جميعا، تراكم أنتم مقصودين مثل اللي هنا، وكونكم تأخرتوا هذا شيء يخصكم، والأفضل أن يتقدم الإنسان، لكن حظك من اهتمامي كحظ الذي أمامي. فالرجاء كل إنسان يعرف هذا الأمر من العلم إن أراد أن يستفيد. والله لا يستفيد إنسان من العلم لو حضر 10 سنوات إذا لم يعرف روح العلم هذه. إذا لم تعرف روح العلم هذه فإنك لن تحصل العلم، وهذا الواقع عندنا. يطلبون العلم 10 سنوات 15 سنة، ثم إذا تكلم في المسائل جاب بلايا. لماذا؟ لأنه ما أخذ العلم دين، أخذ العلم مظاهر. يجي درس وكتابة ويمشي ويحط كتاب في السيارة، والله حنا ندرس عند شيخنا فلان، وقال شيخنا فلان، وبعدين شيخك فلان لا أنت توقره ولا تحترمه كما ينبغي، وهو لا يعرفك ولا يعرف ما لك من الحرمة. أي علم هذا؟ هذا مو بعلم علم الشرع يا أخوان. استيقظوا، لا تؤاخذون يا أخوان في هالأمر هذا. لكن كما قال أبو العباس التيمي يقول المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى وقد لا ينقشع الوسط إلا بشيء من التخشين. وهذا إن شاء الله مو بتخشين، ولكن الإنسان ينبغي أن يعرف حرمة المقام الذي هو في هذا. نحن الآن نجلس كمجالس الأنبياء، هذه مجالس الأنبياء كما قال سهل بن عبد الله التستري. مجالس الملوك إذا دخلوا عندهم، ونحن منهم بعضنا يدخل، إذا جاء أستاذ قال يا طويل العمر أنا عندي شغل، طيب وبيت الله والعلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كذا يعني من الباب للطاقة، بس هذا مو بعلم مو بدين. فاحرصوا يا إخوان على تصحيح المعارف وأخذها وفق الطريقة الشرعية. تنال العلم في مدة يسيرة، ينال العلم الإنسان في مدة يسيرة لا تتجاوز 5 إلى 7 سنوات، لكن اللي ما أخذ الطريقة الشرعية يجلس 20 سنة يبز. يأتي واحد يطلب العلم صح 7 سنين يجعل هذا بينه وبينه بعد المشرقين، لماذا؟ من أخذ الشيء من طريقه وصل، ومن أخذه من غير طريقه لم يصل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. أجيبوا على الأسئلة وفقكم الله. قصدي بس الفائده انك تستدرك. جزاك الله شيخ عيسى. الأخوات يقولون يبغون أوراق للأسئلة، فشوف إذا صغير ولا انظر لعلك تجد عند يعني صغير عند المصلى تعطيه. الأخوات اللواتي يحضرن الدرس إذا كان هناك صغير بسنة عند الباب يأخذ الأسئلة. لا أنت تدبر المصلى، إن رأيت صغيرا خارجا أعطيه إياه، وإلا الأمر عفو. جاوبت على الأسئلة؟ ما نبي نقول لماذا ما حررت النماذج؟ يا رجال تفضل، بس احرص على استدراك اللي فاتك. خمس دقائق يا أخوان. سبحان الله، ما أسرع آفة الحرمان من العلم. نحن الآن نسينا أن نقول في ختام الدرس وقد أجزتكم بهذا الكتاب، فالآن الذين خرجوا صاروا غير مجازين. أنتم أجزتكم برواية هذا الكتاب. لحظة يا أخوان بس جماعة الأوراق يجون انتهى الوقت خلاص أعطوها الشيخ عيسى اللي انتهى باقي دقيقتين وأعطوا اللي انتهى الشيخ عيسى Gracias.